بسم الله الرحمن الرحيم. يا رايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون فويل فويل فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم راءون ويمنعون الماعون.